فإن صلى وجلس أو وقف وسط المصلين صلاته غير صحيحة لعدم العقل. وكذلك التمييز، أن يميز الغلام ما يصنع، عارف ان فيه ركوع وفيه سجود وعدم التفات في الصلاة، يميز ويصلي صلاة صحيحة، هذا تقبل منه الصلاة. اما غير المميز يقف شوية ويجري شوية ويتلفت شوية، فهذا لم يبلغ حد التمييز، انه يعلم ان للصلاة اداب ويقف كالكبار، ويعني لا يصنع ما يصنع الصغار، اصبح مميز للعبادة. فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، التمييز. قال ولا من طفل، طفل لا تصح صلاته، يعني يستدبر القبلة وهو يصلي، لانه لا يميز ان هذا يعني ايه يفسد الصلاة، لانه على غير تمييز، فلا تقبل صلاته، لان شرط صحة الصلاة التمييز. فقال ولا من طفل، لمفهوم الحديث مروا ابناءكم بالصلاة امتى؟ لسبع. فدل الحديث على ان من دون سبع لا يؤمر، لا يؤمر، لانك لو امرته لا يلتفت للامر، واذا وقف ليصلي نعم قد ليعود، ولكن تأمره بالصلاة لا، ويأتي يعني محبة في المسجد ويعني مع والدي او ما شبه هذا يقف في الصلاة، ولكن لا نأمره هل صليت الظهر؟ قم صلي، الى غير ذلك، لا يؤمر، لانه لا يميز اعمال الصلاة، لا يميز اعمال الصلاة. فشروط صحة الصلاة تسعة: الاسلام والعقل والتمييز. قال وكذا الطهارة مع القدرة، من شروط صحة الصلاة الطهارة مع ايه؟ مع القدرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا طهور بالضم ولا الفتح؟ واحد قال بالفتح بالضم، بالضم بالفتح هو ايه؟ الماء المتطهر به بالفتح، هو الطهور ماؤه، مش كده؟ الحل ميتته، فالطهور بالفتح هو الماء المتطهر به، وبالضم هو الفعل نفسه، فعل الطهارة. فقال الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمن صلى على غير وضوء صلاته غير صحيح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. فكذا الطهارة مع القدرة. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. الإسلام، العقل، تمييز، طهارة مع القدرة، دخول الوقت، ده الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة. دليله قوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء، الفيء اللي هو الظل، الظل، فاء الفيء، قال دلوكها إذا فاء الفيء، أي عاد الظل وغير اتجاهه، ونشرح ده ان شاء الله كده بالتفصيل. قبل الظهر تلاقي ظل اي شيء بيتناقص، عمال يرجع يرجع يرجع، لو انت لاحظت، وبعد اذان الظهر يبدأ يزيد في الاتجاه العكسي، كان الاتجاه اللي كان بينكمش منه يرجع يزيد اليه، كان بيجي مثلا اتجاه القبلة هيزيد عكس اتجاه القبلة. فاذا فاء الفيء اي راجع على الفيء، الفيء اللي هو الظل، قبل الظهر كان عمال يرجع يرجع يرجع. اقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا وقت الظهر، دلوك اقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها كما قال ابن عباس اذا فاء الفيء، وفاء الفيء اي راجع، عمال ينقص ينقص ينقص ويرجع الى الخلف ثم يغير اتجاهه، هذا هو دلوك الشمس. طيب هيجي معانا بالتفصيل في تحديد المواقيت. قال ابن وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح الا به،

وقتا واحدا لم يزل عنه. المغرب وقت واحد. شوف لك المغرب ايه غريب. ها؟ صلى في اول وقته. في اليوم الاول صلى حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء. في العشاء في اليوم الاول صلى امتى؟ بعد غياب الشفق. ثم جاءه العشاء. اخر العشاء بقى الفجر، ولكن العشاء ممدودة. يصلي ايه وقت ما هو عايز؟ لا مش ممدودة، ليها وقت برضك. فصلى حين ذهب نصف الليل، مش معاك للفجر، لا، حين ذهب ايه نصف الليل، او قال ثلث الليل، فصلى العشاء. يبقى العشاء مش ممدودة للفجر، العشاء لها اوقات ايضا. وقت فضيلة ده الاولاني، فيش في كلام، مش كده؟ صلاة اول الوقت فضيلة. ووقت اختيار الى ثلث الليل. الثلث والنصف نحسبه ازاي؟ الليل من غروب الشمس الى طلوع الشمس، من غروب للشروق. المغرب الساعة كام؟ 7:15. الفجر 5:05. قول 5:15. 7:15 من 5:15 تطلع 10 ساعات، مش كده؟ يبقى نصهم كام؟ 5. 7:15 و5 12:15، ده نصه، ده اخر حاجة في ايه؟ في العشاء. مش تصلي العشاء الساعة 1 والساعة 2، لا. فوقت اختيار الى ثلث. ال 12 ساعة التلت بتاعهم قد ايه؟ 4 ساعات. غلط، 11:15 تلت ثلث الليل، ده وقت ايه؟ الاختيار. وقت جواز الى نصف الليل، لانه قال ثلث الليل او نصف الليل. فالثلث اختيار والنصف جواز. طيب بعد نص الليل بقى، ها؟ هو وقت ضرورة. وقت ضرورة من نصف الليل الى طلوع الفجر. طبعا فضيلة في اول الوقت، ولكن بعد نصف الليل هناك من جعل الوقت وقت ضرورة، وهناك من قال وذهب ان انقضى وقت العشاء وانتهى بنصف الليل، انه اذا صليت بعد نصف الليل تعتبر قضاء وليست اداء، لان الوقت خرج. وهناك من قال ان هذا الوقت وقت عذر، فمن كان معذورا فهو في حقه اداء، كان معذور نايم وليس في النوم تفريط، كما يعني مر عليكم، ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة. واحد كان متعب ولا يعني يدري بشيء حتى استيقظ الواحدة بالليل، فالنوم عذر، الى غير ذلك من الاعذار الجائزة شرعا. ها؟ فهناك من جعل بعد نصف الليل انه وقت عذر، ها؟ لمن كان له عذر. وهناك من جعله قضاء، انه وقت قضاء لان الوقت قد خرج. وفي كتاب يعني المعتمد برضك من فكر حنابلة انه وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني، والضرورة تكون لمن انشغل بما لابد منه، يعني حائط بتطهر ملحقتش تصلي، ها؟ مريض يعني كان تظهر البر، الى غير ذلك، مغمى عليه يفيق، فهذه ضرورة لابد منها، فهذا في وقته وقت عذر. وهناك من قال انه يكون قضاء وليس اداء، كما يعني رجح الشيخ الالباني هذا القول. المهم ان في حديث جبريل جاءه العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق، وفي اليوم الثاني امتى؟ حين ذهب نصف الليل او ثلث الليل. فالثلث هو وقت اختيار، والنصف هو وقت جواز. بعد نصف الليل، ها؟ هذا على خلاف بين اهل العلم، هناك من قال وقت عذر، وهناك من جعله وقت قضاء وليس اداء. طيب هذا وقت ايه؟ العشاء. الفجر صلى اول يوم ايه؟ حين سطع الفجر وحين برق الفجر. ثم جاءه حين اسفر جدا في اليوم الثاني بقى، بعد ما النهار الشمس الفجر بان، مش مع اول طلوع بريق الفجر، لا، بعدما وضح الضوء واسفر، ها؟ والصبح اذا اسفر وبان واتضح، ها؟ بياضه، نعم،